فلما جاء السحرة المدائن حاشرين

كنتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما وما كان

فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به حتى يروا العذاب فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متمناهم سنين

قَالَ